قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي أتناول فيه إن شاء الله تعالى مع إخواني وفقهم الله لكل خير مبحثين من مباحث الفقه، أحدهما الولاية في النكاح، والثاني في حكم سفر المرأة بدون محرم. أعد الأول أخي عمرو الجزائري، جزائري اسما ليس بلدا، وأخي أحمد البديوي وفقهما الله لكل خير، ويناقشهما معي بمشيئة الله أخي علي ابن قاسم ومحمود الشيخ وفقهما الله لكل خير. فنبدأ بمناقشة بحث الولاية في النكاح. أولا يا أخ عمرو وفقك الله وبارك الله فيك، سؤال مهم، ويجوز تقديم السؤال المهم وإن كان أقل انتشارا على غيره، فأقول امرأة مات عنها زوجها ورفض أبوها أن يزوجها، وقال ما عندنا بنات تتزوج أو ما عندنا نساء تتزوج بعد وفاة زوجها، والمرأة تخاف على نفسها العنة والمشقة والوقوع في الحرام، فانتقل إلى أخيها كي يزوجها، فأخوها أيضا قال أنا لا أزوج أختي وقد رفض أبي، وهكذا قال الأعمام وأبناء الأعمام، وكما أسلفت المرأة تخشى على نفسها العنت، فماذا تصنع هذه المرأة؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. الولي حينئذ يسمى عاضلا، والعضل معصية لله عز وجل. العضل معصية. نعم معصية. فحينئذ المرأة ترفع أمرها إلى الحاكم، وعنده يؤتى بالولي ويسأله الحاكم عن وجه امتناعه، فإن رآه صوابا ردها إليه. هذا الكلام غير موجود في مصر، يعني الحاكم القاضي لن يأتي بالأب يقول لماذا امتنعت، فماذا تصنع؟ تنتقل إلى الذي بعده. كل هؤلاء القوم هكذا عقولهم ضيقة، ولا يجسر أحد منهم على تزويج المرأة، ماذا تصنع؟ المسألة شرعا يا شيخنا يعني تنتقل الحاكم و... يعني هل يزوجها المأذون؟ نعم يا شيخنا. تذهب المأذون نعم. وتتزوج؟ نعم. طيب بالإجماع عندك أقوال علماء في ذلك؟ المسألة في ذلك بالنص والإجماع. إجماع على ماذا؟ قل هو وانقل من ذكره. على أن الولاية تنتقل إلى الحاكم، نقله ابن قدامة وابن عبد البر. ماذا قال ابن قدامة؟ أنا لا أحفظ الإجماع، ولكن يعني أذكره، يعني لا أحفظه نصا، يعني لا أقصد نصا كقرآن. نعم. المعنى أنه يعني إذا عضل الولي المرأة عن رجل كفء لها وليس في امتناعه مصلحة، تنتقل الولاية حينئذ إلى الحاكم. تنتقل إلى الحاكم. نعم. وبعضهم قال تنتقل الذي بعده، ولكن الأفضل أن تنتقل إلى الحاكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن اشتجر في السلطان ولي من لا ولي له، وحصل حينئذ تشاجر. سؤالي نعم. هل صحت لفظة فإن اشتجر في السلطان ولي من لا ولي له؟ نعم صحت يا شيخنا، على إغماض بعض الشيء. نعم يا شيخنا. نعم. يعني الآن نقول لهذه المرأة روحي للمأذون، تزوجي عند المأذون ما دام كل الأولياء أعضلوك، أو وكلي رجلا أمينا آخر. نعم. يزوجك عند المأذون هكذا؟ نعم يا شيخ. وأنت تدعي أن أكثر العلماء بل تدعي الإجماع على ذلك. نعم يا شيخ. نعم فضل أخ أحمد، سل أخاك ما شئت وسل أخاكم ما شئت. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، هل هذا الحديث يفيد أن النكاح لا يصح من دون ولي؟ نعم هذا الحديث أولا صحيحا، ثانيا كيف هذا الحديث صحيحا؟ اضبط لغتك. هذا الحديث صحيح. صحيح. نعم. جزاك الله خير. هذا الحديث صحيح. نعم. وأيضا صريح من ناحية المعنى، ففيه دليل على أنه يشترط في النكاح الولي، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هل ثبت هذا؟ نعم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ضعفه أحد؟ ضعف هذا الحديث بسبب رواية ابن علية رحمة الله عليه حينما لقى الزهري فسأله فأثنى على سليمان بن عبيد وأنكر الحديث، لكن رواية يعني كان الأول إسماعيل بن علي رواه عن الزهري، عن الزهري، وبعد ذلك الزهري أنكر أنه حدثه. نعم فالعلماء ردوا على ذلك بأن رواية ابن علي في ابن جريج رواية ضعيفة، والجماعة رواه عن ابن جريج عن سليمان عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن علي عن سليمان؟ الجماعة. كيف ابن علي عن سليمان؟ ابن علي عن ابن جريج، الجماعة عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عائشة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل يعني لا نشغل كثيرا إخواننا المتصلين بهذا. نعم. أنت كنت تسأل عن ماذا يا أخ محمود؟ هل نقصد هل وجود الولي شرط في صحة النكاح؟ يعني إن غاب الولي لا يكون النكاح صحيحا أو يكون باطل؟ نعم. هذا هو السؤال. نعم. يعني هل صرح العلماء ببطلان زواج من تزوجت بدون ولي؟ نعم يا شيخنا الجمهور صرحوا على أنه يشترط الولي في النكاح، وأن إذا تزوجت بغير ولي نكاحه باطل. نكاحه باطل. يعني البنت في الجامعة التي تقول لزميلها الفاسق زوجتك نفسي ويقول قبلت الزواج ويشهد اثنين من الطلبة، هذا النكاح باطل؟ هذا النكاح باطلا. وأيضا مما يعني يثبت اشتراط الولي قول الله عز وجل فلا تعضلهن، فهذا الخطاب موجه إلى الأولياء، فلولا أن للولي حق في المرأة ما خاطبه الله عز وجل بالعدل. ما سألناك الآن عن نعم تستبق الأحداث. قال الرسول عليه السلام لا نكاح إلا بولي. نعم. وقال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. نعم. نعم يا علي. أريد أن أسأله فقط عن حديث الثيب أحق بنفسها، أريد أن أسأله أولا عن صحة هذا الحديث، وهل معناه أن الثيب تتزوج بدون ولي؟ الحديث في صحيح مسلم رحمة الله عليه، وهذا الحديث استدل به الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه في أنه يجوز المرأة أن تزوج نفسها، لكن العلماء ردوا على ذلك فقالوا معنى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها أي أحق بنفسها في إذنها لأبيه، أي أحق بنفسها في إذنها لأبيه. كيف أحق؟ ما البكر كذلك؟ لا البكر ابنها في إذنها لأبيها، البكر أيضا لا تنكح البكر حتى تستأذن. لا البكر يعني إذنها صمتها يعني في خلاف برضه. يعني تقصد أن الثيب يلزم أن تصرح باللفظ. نعم. بأنها موافقة. نعم يا شيخ كده. نعم. أما البنت. نعم. يكفينا منها السكوت. نعم أو ما يدل على رضاها. ماشي نعم. يعني شفنا إذا لا فرق في مسألة الولاية للمرأة بين الثيب والبكر عند الجمهور. نعم. عند الجمهور لا فارق، يلزم هنا ويلزم هنا. نعم. يعني إذا الأحناف الذين قالوا بأن الثيب تزوج نفسها حجتهم قول النبي عليه الصلاة والسلام الثيب أحق بنفسها، والجمهور أجابوا على ذلك بأن معنى أحق بنفسها أي في التلفظ والإفصاح عن رأيها بالموافقة. نعم. أما إذا سكتت لا يعد السكوت إذن مؤذن. نعم. طيب الحديث محتمل أكثر من وجه، قد يحتمل هذا وقد يحتمل غيره، فالسؤال هل هناك دليل خاص بالثيب أنه يلزم في شأنها الولي؟ نعم شيخنا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت أو تزوجت، وهذا الحديث يعني حديث عام لا يفرق بين ثيب وبكر. نعم هذا مسألة عن حديث خاص. نعم عن دليل خاص في الولاية في الثيب. لا يا شيخ لم أخف على دليل خاص. لا كنت سبب نزول. نعم. فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. كان معقل ابن يسار. نعم. زوج أختا له من رجل. نعم شيخ. وأكرمه فلم يلبث الرجل أن طلق أخته. نعم. أخت باقل وتركها بلا مراجعة حتى انقضت العدة، ثم جاء يخطبها قال معقل زوجتك أكرمتك أفرجتك ثم بعد دخلت بها وطلقتها ولم تراجعها، وجئت الآن تطلبها مني؟ لا والله لا أزوجك أبدا. فأنزل الله فلا تعضلهن. فلو لم يكن للولي شأن مع السيد ما قال الله فلا تعضلهن. نعم. هذا المستند. نعم يا خالد. الله يحفظكم. يعني أسأل أخي عن من هم الأولياء، وهل الخال يدخل فيهم؟ الخال من ذوي الأرحام فلا يدخل في الأولياء، فالولي هو من ولي أمرا أو قام به، أو بمعنى أصح هو العصبة. فالولي هو الأب مع ابنته، الجد مع ابنة ابنه، الأخ مع أخته، الابن مع أمه، فهذا هو الولي. أما الخال فيعد من ذوي الأرحام ولا يدخل في الأولياء إلا إذا عدم الأولياء والسلطان، فحينئذ يجوز أن يكون وليا والله أعلم. تفضل شيخ عمرو بعد إذنه. هل هناك ولي أحق من ولي؟ هل هناك ترتيب للأولياء؟ نعم الراجح في ذلك يا شيخنا أن ترتيب الأولياء أبوة بنوة أخوة عموما، أبوة بنوة أخوة عموم، وهذا هو الراجح من يعني الأب والأخ والابن والعم. نعم. على الترتيب الأب الجد والأب يعني ما وين على الابن الأب والأخ والابن والعم. نعم شيخ. إن في خلاف بين الأخ والابن، في خلاف بين تقديمها اللي قدم الأخ والابن. طب ما المستند لهذا؟ ما أو من القائلون به؟ مسألة الأب يا شيخنا الذين قالوا بأنه مقدم قالوا أن الابن موهوب لأبيه، الابن موهوب لأبيه، واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. والحديث هذا متكلم فيه، لكن أنا أسألك سؤالا، من القائلون بالترتيب السابق في شأن الولاية؟ هم الشافعية يا شيخنا، الأب عندهم ثم الجد الابن، واختلف الحنفية في ذلك وقالوا أن الابن مقدم على الأب لأنه يعني يرث أكثر من الأب، واختلفوا فيما بينهم، ولكن الراجح وهو قال يعني الجمهور أب يقدم على غيره. نعم يا شيخان. ثم خلاف بين الابن والأخ. نعم. هل الأخ يزوج أو ابن؟ إذا كان المرأة لها ابن من رجل مطلق مثلا. نعم. ثم بعد ذلك الأخ. الأخ. نعم. نعم. واختلفوا أيضا في الابن مع الأب، الحنفية قدموا الابن على الأب. أنا قلت الجمهور. نعم يا شيخ. الناس. نعم يا شيخ. نعم. تفضل شيخ. هل يجوز للوالد أن يجبر ابنته على أن تتزوج من شخص معين أو الولي عموما؟ ما هذه البنت أثيب أم بكر؟ البنت مثلا بكر صغيرة. يجوز ذلك بالنص والإجماع. التي لم تبلغ. نعم. التي لم تبلغ. التي لم تبلغ. نعم. لأنه لا اعتبار لرأيها إذا. نعم يا شيخ. نعم. إذا كانت مثلا بكر بالغة فلا يجوز له أن يجبرها على الزواج من شخص معين. لا يجوز ذلك على الراجل. طب إن كان كفءا. أيضا إن كان كفءا لا يجوز إلا بإذنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لها الإذن. لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. نعم. أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لها الإذن، فلا يجوز إجباره على النكاح. نعم. أسألك سؤالا شائكا بعض الشيء، بنت لها أخوان، أبوها ميت ولها أخوان، أحدهما زوج والآخر اعترض، هل الزواج يصح؟ أحدهما زوج والآخر اعترض؟ نعم. هل واحد زوجها والآخر قال لا أنا غير موافق؟ طيب اللي زوجها شخص كان يعني كان أورعهم وكان أفقههم يعني بأمور العقد وأمور النكاح، هو زوج، هل الورع تأثير في هذا الباب؟ الورع ليس له كبير تأثير، أحكام شرعية، يعني أخ من الإخوان زوج والآخر قال لا أنا ما موافق على هذا أنا زوجة واحد ثاني. زوجها برجل كفء يعني؟ زوجة بكفء. خلاص يا شيخ ما صح النكاح لوجود الولي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ننظر لمسألة السن مثلا في الإخوة الأكبر أولى من الذي يليه يعني عند الاختلاف برضو أيضا. نعم كيف مسألة السن يعني يعني مثلا أخوها عنده 50 سنة والآخر عنده 40 سنة والأربعون زوج البنت الزواج يصح ولا يبطل؟ يصح يا شيخ يصح. بارك الله فيك. نعم تفضل يا أحمد. أنا شيخنا نسأل الأخ عن يعني نرجع لمسألة أنهم يرجعون إلى السلطان ولي السلطان الآن المأذون وربما المأذون لا يسأل في مسألة الكفاءة فكيف يعلق هذا الأمر الكبير على يعني رجل ربما لا ينظر سبب الإعضال وما شابه ذلك يعني. الإجماع يا شيخنا نقل على أن هذا الأمر شرعا نحن نتكلم من حيث الشرع لا نتكلم من حيث الواقع وليس كل المأذونين يعني لا ينظرون في هذا ففي هذه الحالة المأذون يجب عليه وهذه يعني نصيحة يعني يجب عليه أن المأذون شيخ المهم لا تنصح المأذون الآن ولا يسمعك. نعم إن تفضل. نعم فيجب عليه إذن أن يسأل الولي عن وجه امتناع أو يسألها عن لماذا يعني منعها من الزواج فإن رآه يعني صوابا في امتناعه ردها إليه وإن لم يراه كذلك يعني أمره بتزويجها فإن أبى وإلا فزوجها. بارك الله فيك. يسأل الشيخ أريد أن أسألك شيخ عم إذا كان الأب ليس موجودا وسافر إلى مكان بعيد فهل يجوز للذي يليه أو الأخ الولي الذي يكون بعد الإيه بعد الأب هل يجوز له أن يزوج هذه المرأة إذا صعب الوصول إلى الأب؟ يجوز له ذلك إذا كان يعني لا نستطيع أن نصل إليه يعني يوصل إليه في الكتاب فلا يجيب لا بالهاتف فحينئذ يعني يجوز للذي بعده أن يلي الولاية كمان مات. طيب سؤال يعني سريع كده. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام. بنت أحبت شابا هو لها كفء هو لها كفء قالت لأبيها يا أبي أنا أريد أن أتزوج هذا الشاب قال لا الشاب لا لن أزوجك إياه أنتظر أفضل منه وهو لها كفء ماذا تصنع البنت إذا كانت السؤال محدد أرجو أن يكون الجواب واضح. نعم البنت يا شيخنا بكرا كبيرة يعني بكرا بالغة بالغة نعم حينئذ يجب عليه أن يزوجها أن يزوجها نحو عندك خربان شوي. نعم يا شيخنا يجب عليه أن يزوجها نعم كذا تقول. نعم يا شيخنا لأنها الآن يعني لم تخالفه في مسألة الكفاءة ولو الحق أن يمتنع إذا تقدم لها رجل غير كفء رجل غير كفء. نعم طيب من القائل في توصيفنا الذي ذكرناه أنه يجب على الأب أن يزوجها؟ ما هو شيخنا هي الآن يعني سؤالي لا تذكر رأيك. لا أذكر شيخنا قد أعتز برأي أفضل من رأيك. لا أذكر شيخنا أنا أذكر أنت عامل بحث هل قرأت أقوال علماء في هذه المسألة؟ نعم يا شيخنا من من العلماء الذي قال إذا رغبت المرأة رجلا كفئا وأبوها رفض يجبر الأب عليه؟ بعض الشافعية يا شيخنا بعض الشافعية وبعضهم قال لا لم أقف على قول الآخرين. بارك الله فيك. ألا تنتقل يا شيخنا إلى تنتقل العمل المسألة لا تحتاج إلى يعني مداعبات أحكام الله نعم شرع الله سبحانه فلا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كله إليك كان عنه مسؤولة وأنت تسير بهذا الكلام فتنة عظيمة إذا لم تكن متقن المسألة أنت الآن السؤال محدد وهذا الحاصل بنت تحب ولدها تجي الولد لأبيها أبوها يقول لا يا بنتي أنا منتظر واحد أفضل نعم هو كفء لكن ننتظر من هو أكفى وأفضل فكلامك هذا تقول إنه يجبر على الزواج بها كلامك يحتاج إلى مراجعة ودقة لأن المسألة ذات أهمية قصوى. نعم شيخنا ولد وفساد عريضة إذا لم تكن أتقنتها. نريد أن نعرف المقصود بالكفاءة من هو الكفء الذي إذا جاء إلى المرأة فرفضه الوالد تنزع منه هذه الولاية أو تنتقل إلى غيره ما المرأة المقصود بالكفاءة؟ الكفء هو المثيل أو النظير. نعم. يعني الكفاءة في الدين، الكفاءة في الدين تشترط بالإجماع، لكن في النسب وفي اليسار فقولين لأهل العلم. لكن هو باب ليس في الكفاءة، بس الكفاءة له عنه. أما الكفاءة في الممثلة. نعم. شخص كفء لشخص أي مساوي له. نعم. انت خدت التكافؤ والتطابق. نعم. التكافؤ مثلث يكافي مثلث. نعم. لا يلزم أن يطابقه، يعني يكون في النهاية مساحته تساوي مساحة المثلث الآخر. نعم. ففي الكفاءة هناك كفاءة في الدين، فمسلم تتزوج بمسلمة، تتأتى على تفريعات. طيب الصالح هل يتزوج فاسقة، أو الفاسقة تتزوج، أو الفاسق يتزوج صالحة أم لا؟ ده دي توابع. كفاءة في المال، فتاة غنية جدا تقدم لها شخص معدم، ليس بكفء إلا في المال. نعم. هل تعتبر كفاءة في المال أو لا تعتبر؟ ها تعرف؟ نعم يا شيخنا، ما احنا قلنا أن كفاءة في الدين تشترط المال. المال لا تشترط يا شيخنا، هي لا تشترط يا شيخ. نعم. لأن المال تشترط يبقى باطل. تعتبر كلام تعتبر أو لا تعتبر؟ تعتبر يا شيخ. نعم. الرسول قال أما معاوية فصالوك لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع صاع على ثقة. بنت مثلا يعني طبيب، تقدم لها رجل يعمل في إصلاح المجاري الخربانة أو كالناس يفلس، هو لا يكافئ في المهنة. نعم. فللولي أن يعترض حينئذ. نعم. نعم. فضل يسأل يا أحمد. شفنا هل أحد من أهل العلم قال بصحة الزواج بدون ولي، وما دليله وكيف نرد عليه؟ هكذا تكمل يعني المسألة. نعم يا شيخانا، قال بذلك الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، فأجاز المرأة الثيب والبكر أن تزوج نفسها. الثيب أو الثيب والبكر؟ الثيب والبكر يا شيخانا، نقل ذلك عنه الإمام السرخسي رحمة الله عليه في كتاب الوصول. والإمام إذا كان نقل عن البكر في سن معين. نعم. نعم. استدل الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه بقوله تبارك وتعالى حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، أي أن الله عز وجل أضاف النكاح إليه. واستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إليها حتى تنكح زوجا غيره، هذه في السيد. نعم يا شيخنا. نعم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، في السيد ليس في المكر. نعم. ويستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها، هذا أيضا في الثيب. هذا أيضا في الثيب. لكن يا شيخنا إمام السرخسي رحمة الله عليه نقل عنه الكلام، يعني هو لم يأتي بدليل عموما. نعم. الإمام أبو ثور رحمة الله عليه قال يجوز للبئر الثيب أن تزوج نفسها، والبكر لا يجوز لها إلا بإذن وليها. الإمام داود الظاهري رحمة الله عليه لم نسألك عن الاستفسار، بارك الله فيك، ادخل في شيء آخر أنفع. نعم. ليس عندي سؤال أخي. يعني الولي كما سلف ولي فاسق، على افترض أن فتاة أبوها فاسق. نعم. هل تنتقل الولاية عن الشخص الفاسق إلى غيره؟ تجوز ولايته على قول الجمهور يا شيخنا، والدليل على ذلك. لم أسأل تجوز أو لا تجوز، الكلام لا تنتقل يا شيخ، لا تنتقل. نعم. الولاية من الفاسق إلى غيره. نعم. وهل قال بذلك أحد من العلماء؟ قال بذلك الجمهور، واستدلوا بقول الله عز وجل وانكحوا الأيامى منكم ولم يفرق بين فاسق وعدل، ولأن الأب يكون غيرا على ابنته وعلى حريمه. نعم يا شيخ. لكن إن آل بفسقه أو آل فسقه به إلى أن يختار لا فاسقا من أمثاله، حينئذ تنتقل الولاية عنه حينئذ. نعم. نعم. طيب إذن الرجل الوالد الكافر هل له ولاية على ابنته المسلمة؟ لا تجوز ولاية الكافر. نعم. دلوا على ذلك النص والإجماع. يعني بنت نصرانية أسلمت. نعم. أو واحدة جاء لها من الاتحاد السوفيتي روسيا. نعم. مسلمة ليس لها ولي، ماذا تصنع؟ يزوجها الحاكم المسلم يا شيخنا. يزوجها الحاكم المسلم. نعم. والحاكم الآن يخاف سيزوج. لا، شرعا يزوج الحاكم المسلم يا أخي. إذا كان بنفس بلدها خلاص يا شيخنا. كمان يعني كمان أسلمت وليس لها أولياء، هتوكل رجل صالح يعني. توكل رجل صالح. نعم. نعم. نعم. طيب نسأل الخال هل يعد وليا في النكاح؟ لا يعني واحدة طلقت ولها بنات وأبوها لم يسأل عن البنات، فتربى البنات عند خالهم. نعم. تربى البنات عند خالهم، فجاء وقت الزواج، الأب لا يكاد يعرف بناته، فهل الخال الذي كان ينفق عليهن يزوجهن أو ماذا؟ شيخنا، ولاة الخال معدومة بولاة العصب، فلا يجوز أن يزوج مع وجود الأب. لكن الأب لو سمعت كلامي، الأب ترك الإنفاق عليهم وتركهن، ترك الإنفاق عليهن وتركهن منذ زمن لا يفكر فيهن، هذا حاصل كثير. إذا كان موجود يرجع إليه شيخنا، يرجع إليه شيخنا في هذه المسألة لأنه مقدم يعني شرعا. طب والأم تقول ما رجعتم إليه في الفلوس، هو لا ينفق، ولا رجعتم إليه في تجهيز البنت. شيخنا لا تجوز ولايته مع وجود الأب، حق الشرع يعني شيخنا، حق الشرع، حق الشرع وما أدى الذي عليه حتى يسأل الذي له. نعم لحظة، ألا يقال إن الحق الشرعي يسقط لأنك أسقطت أيضا ما عليك من حق؟ هل قال بذلك أحد؟ أنا أناقش. نعم شيخنا، لم أقف على أحد قال بذلك شيخنا، أنه قال إن تنتقل ولاية إلى الخال حتى ولو كان هو الذي ينفق مع وجود الأب. والله أعلم. هو الذي يبدو شيخنا أنه حق لله وله جزء منهم. عموما إن أمكن الوصول إلى الأب ولم يعضل، الأب يزوج، إن أعضل أو قال لا أنا ما أزوجك، إهانة لأمها تنتقل. نعم. إلى العصب الأقرب. نعم. الأقرب. نعم. وإلا فيزوجها رجل وليكن الخال. نعم يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لي أخ شقيق، لي أخ شقيق توفى وترك ثلاث أبناء وابن عنده 20 سنة الأكبر، وامرأته زوجته والدها متوفي، وأخوها لها أخ واحد متزوج وساكن بعيد عنها، زوجة أخ مرأة زوج أخي، زوجة أخي لها أخ وحيد، وأبوها ووالدها متوفي، وترك وأخي المتوفي ترك ثلاثة بنات، هل يحق أن تزوج إحدى بناتها دون ابن عمها أو ولاية عمها؟ هذا السؤال يا سماحة. أخي متزوج وترك ثلاثة من البنات بعد أن مات. بعد أن مات بعد ذلك، وأرادت والدتهم وأرادت والدتهم أن تزوج إحداهن دون علمي، فلن تكون له الولاية. العم له الولاية، الوالد هي لا. الجد الجد اللي هو أبو الزوج متوفي. أيوة، يعني ما في إلا العم الآن. ما فيش غير العم الآن. لا ابن ولا غير العم بس. لا ابن المرأة. ليها ابن، ليها ابن سنة 20 سنة. 20 سنة بالغ، هو أولى منك. لم يتزوج. لا أولى منك. نعم. لأنه الأخ أولى من العم. وإذا رفضت الفتاة. نعم. وإذا الفتاة كانت رافضة الزوج. لا تجبر. لا تجبر. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. نعم. ننتقل لضيق الوقت إلى أخينا أحمد البديوي، وسنعود إليك إن شاء الله أما قريب في مسألة سفر المرأة بدون محرم. هذا شيخنا الله يحفظكم. سفر المرأة بدون محرم. عن سفر المرأة بدون محرم، امرأة تريد أن تعتمر ونفسها تواق إلى بيت الله الحرام، ومع الأموال لذلك، ولكن الأموال التي معها لا تكفي محرما، إنما هي فقط التي معها مؤونة نفسها. نعم شيخنا. هل تذهب بدون محرم العمرة؟ ليس لها، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ليس لها أن تذهب بدون محرم لوجود النص في ذلك، ويرجى لها الأجر والثواب بإذن الله لأنها معذورة من ذلك. ذكر النص.